في دقت نلول غي دقت نشرق في داخل لي غمالي زارق اي اي وهي واصل لي دقت من دون غي دقت نشرق في داخل لي غمام